لها ملاحظة أخرى على ذلكم الزوج، تقول: سماحة الشيخ، زوجي لا يأتي بطلباتي كاملة ولا ينزلني للسوق، فإذا نزلت مع ابن زوجي أو أخي بدون استئذان، هل علي إثم أو هل أكون عاصية لزوجي، علما بأنه يقول لا تنزلي مع أحد؟ لا تنزلي، يقول لا تنزلي لا تنزلي. وإذا كانت هناك حاجات لن يشتريها، يشتريها أخوك أو غيره، والحمد لله استني بمن يشتريها بدل من خروجك إلا بإذنه. المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه مهم ضرورة. الحمد لله يكفيك أخوك أو غيره. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.